السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة الخميس في الثالث عشر من محرم الحرام سنة 41 و400 بعد الألف، موافق للثاني عشر، ليلة الثاني عشر من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 11 الهجري. ووصلنا إلى ما زلنا في كتاب النكاح. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمة ليلة من سبع، وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلب قدومه لزمه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع كتاب عشرة النساء، أي كيف تكون العشرة بين الزوجين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويلزمه، أي الزوج، أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمى ليلة من سبع. معلوم أن النساء ينقسمن إلى حرة وأمة، كما أن الرجال ينقسمون إلى أحرار وعبيد. وأن الزواج من الأمة جائز بشروط، وإلا الأصل فيه أنه محرم، ويجوز بشروط، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلو قدر أن رجلا تزوج حرة ثم تزوج أمة، يعني عبد مملوك لغيره، طبعا لأنه لا يجوز أن يتزوج أمته، وإنما يتزوج أمة غيره، عبد عند غيره، فهو عنده زوجتان، زوجة حرة وزوجة أمة مثلا. يقول: الحرة يلزمه أن يبيت عندها بطلبها ليلة من أربع. لماذا؟ قال: لأن الإنسان يعني أقصى حد له أن يتزوج أربع نسوة. يقول: لو فرضنا أن رجلا متزوج من أربع نسوة، فهذا كل واحدة لها ليلة، إذن واحدة من هؤلاء متى تصيبها الليلة؟ بعد ثلاث ليالي تصيبها ليلة، إذن الليلة لها ثلاث ليالي لأخواتها اللي هم الزوجات الأخريات. فلذا قال يلزمه ليلة من أربع. طيب، لو لم تكن عنده زوجة ثانية، تزوج واحدة فقط، قالوا كذلك لها ليلة وثلاث ليالي من حقه، يبات بالدوانية بين الكتب مع أصحابه، المهم أن لها حق في كل أربع ليالي. هذا قول لكثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن لا، إذا كان عنده أربع زوجات فنعم، أما إذا كانت عنده مثلا زوجتان لا، ليلة وليلة. إذا كانت عنده زوجة واحدة كل ليلة لها. هذا الأصل، أن يبيت معك إلا إذا يعني احتاج إلى خلاف ذلك، لأن هنا ما في دليل على هذا الأمر، وإنما هو استنباط من أهل العلم، استنبطوه من أن الرجل لو كان متزوجا من أربع كيف يكون الأمر؟ نعتبره تزوج أربع، كيف يعامل زوجاته؟ وهذا يعني توجيه جيد، ولكن ليس بلازم ولا دليل عليه. فالأصل إذن أنه إذا كان متزوج من واحدة على عرف الناس، والعرف أنه يبيت مع زوجته في كل ليلة، ولا يمنعها ثلاث ليالي ويأتيها ليلة يقول اعتبريني متزوج يعني ثلاث أخريات غيرك، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. حتى إني أعرف رجلا توفي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفيت زوجته رحمهم الله تبارك وتعالى، تقول زوجي دائما مع الكتب، يقول والله لا الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يقول حتى أحيانا يطوف علي حتى يومي الذي لي، لو عندي ثلاث ضرائر كان أهون من هذا. صلى الله تبارك أن يغفر لهما ويرحمهما برحمته. قال والأمة ليلة من سبع، لأن الأمة في الأصل على النصف من الحرة، لكن هذا أيضا لا دليل عليه، أيضا لا يوجد دليل أن الأمة على النصف من الحرة. الأصل أن هذه زوجة وهذه زوجة، وطالما أنه رضي أن يتزوجها فالأصل أن لها الحق كما للحرة تماما، فيبيت ليلة عند الحرة وليلة عند الأمة، لا يفرق بينهما، فهذه زوجة وهذه زوجة، فالذي يقال في الحرة يقال أيضا في الأمة. قال طبعا لما نتكلم عن الأمة، الأمة الزوجة وليس الأمة الملك اليمين، لأن ملك اليمين لا يلزم أصلا أن يطأها، يعني أنا عندي ملك يمين ما وطأتها أبدا مثلا لو عندي ملك يمين ما وطأتها، ليس بلازم أن يطأ الأمة، ولكن لو تزوج الأمة صارت لها حقوق كحقوق الزوجة. قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، كل ثلث سنة، كل أربعة أشهر، كل أربعة، هناك ليلة، هنا الوطء اللي هو الجماع، هناك عن المبيت، هنا يتكلم عن الجماع. قال يلزمه أن يجامعها في كل سنة على الأقل ثلاث مرات. من أين جاءوا بثلاث مرات؟ قال لأن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني أذن الله تبارك وتعالى للرجل إذا آلى من نسائه، يعني إذا غضب على زوجته أو أراد أن يؤدبها، سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة، فأراد أن يؤدبها له أن يؤلي منها، أي يقول لها مثلا والله لا آتيك شهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم تأديبا لهن رضي الله عنهن، فهذا يؤدب زوجته، قال والله لا آتيك شهرا، له كذلك أن يؤلي شهرين، ثلاثة أشهر، أقصى حد أربعة أشهر، بس ليس له حق بعد ذلك. فلو أن رجلا قال لزوجته والله لا آتيك خمسة أشهر مثلا ورضيت، هذا شأنها، لكن إذا لم ترضى فإنها تذهب إلى القاضي، تقول آلى مني خمسة أشهر، فيناديه القاضي يقول حدك أربعة أشهر، الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ليس لك الحق أن يكون الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. فقالوا إذا كان الزوج له الحق أن يؤلي من نسائه أربعة أشهر، فنعتبره لو آلى من نسائه أربعة أشهر، أربعة أشهر وأربعة أشهر وأربعة أشهر كم؟ سنة، إذن كل أربعة أشهر آلى، إذن واحدة اثنتين ثلاث، إذن يلزمه أن يأتي زوجته ثلاث مرات على الأقل في السنة. وهذا أيضا الكلام فيه وجاهة من ناحية لو آلى الرجل، لكن حتى الإيلاء ليس مطلوبا وليس مستحبا أصلا، وليس من حق الرجل كل فترة إيلاء إيلاء إيلاء يؤلي من نسائه، ليس له الحق في ذلك، وإنما هذا قد يحدث مرة في العمر، قد لا يحدث أصلا، لأن هذا نوع من التأديب، ومعقولة بيأدبها كل أربعة أشهر أعطاها تأديب، كل أربعة أشهر أعطاها تأديب، ما يصلح هذا أبدا. وبالتالي هذه المسائل، مسائل كم يبيت، مسائل كم يجامع، هذه يرجع فيها إلى العرف، بشرط أن لا يضر بالمرأة، كما أنه لا يجوز أن يضر بها. في بعض الناس مثلا يكون عنده شبق، يعني يأتي زوجته باليوم ثلاث أربع مرات مثلا، إذا لها، كما أنه لا يجوز له أن يمتنع منها شهر وشهرين وثلاث أشهر، هذا أيضا فيه أي إيذاء. فكما أن الرجل يرغب في المرأة، المرأة كذلك ترغب في الرجل، فكما يعني هي يعني تكفه عن الحرام وتعفه بالحلال، كذلك هو يكفها عن الحرام ويعفها بالحلال. فالصحيح أنه يجب عليه أن يشبع رغبتها إذا احتاجت إلى هذا الأمر. يقول فإن أبى، يعني تعدى الأربعة أشهر، تعدى ستة أشهر، ما أتاها. يقول فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. ويسمى هذا طلاق بالضرر، سمى طلاق الضرر، يعني الحاكم. والحاكم كما قلنا أكثر من مرة إذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به القاضي. الحاكم في كتب الفقه هو القاضي، أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام. أما في كتب الفقه إذا سمعت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي. يقول فرق الحاكم بينهما، أي القاضي الذي يحكم بين الناس يفرق بينهما بطلبها. إذا طلبت، إذا ما طلبت راضية. الآن ما تشوفون أنتم بعض الأزواج، أنا أسمع ولعل الكثير منكم يمكن يسمع يمكن يشاهد، بعض الأزواج عايشين مع بعض إخوان، خلاص هي بحجرة وهو بحجرة وعايشين مع بعض، ما لا داعي طلاق، لكن أيضا لا يأتيها ولا تأتيها أبدا سنوات، ما عندهم أي مشكلة. طالما في تراضي من الطرفين ما في أي مشكلة، لكن لو طلبت فهذا حقها. لو طلبت قالت أعطني حقي من الجماع فهذا حقها. فإذا أبى يناديه القاضي ويلزمه، إذا أبى قال القاضي طلاق للضرر، يأمره بطلاقها. فإذا أبى أن يطلقها يطلقها القاضي، يطلقها يسمونه طلاق بالضرر. ما فائدة طلاق الضرر؟ فائدة طلاق الضرر تأخذ حقوقها كاملة، تأخذ حقوقها كما لو أنه طلق باختياره، كما أنه لو طلق باختياره فتأخذ حقوقها كاملة. طيب الآن بدأ يستثني، قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. الآن يقول فوق ستة أشهر أمر غير واجب وطلبت قدومه، كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط. أولا السفر أكثر من ستة أشهر، أخذوا من أين ستة أشهر؟ قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، لأن كان يخرجون إلى الجهاد فترات طويلة، فلأن أحيانا الجهاد يكون خارج الجزيرة العربية ويستغرق وقتا سفر وجهاد، وأحيانا القتال نفسه يأخذ شهرا أو أكثر. فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قال ستة أشهر. فأمر عمر الجنود أن يرجعوا على الكثير بعد الستة أشهر إلى أهليهم، فإذاك حددت هنا بستة أشهر بناء على رأي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. إذن إذا سافر لأكثر من ستة أشهر وبدون حاجة، ما في حاجة ضروري، ليس لأداء واجب. أداء واجب مثل شنو؟ أداء واجب مثل جهاد فرض عين، أو أداء واجب مثل حج، مثلا خرج الحج كم يطول الحج؟ أسبوع، صح ولا لا؟ بعض الناس أقل من أسبوع، صح ولا لا؟ أنا سمعت شخصا يحج يوم واحد، يوم واحد يحج، بس يروح يقف عرفات مزدلفة يطوف ويسعى ويرجع الكويت. يعني الحج الآن يعني أقصى مدة له أن تكون 10 أيام مثلا، لكن أن تتكلم عن الكويت السعودية ولا تتكلم عن العالم، هذا شرع لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان، صح ولا لا؟ نعم. بعض الناس حجهم قد يكلفهم إيش؟ أشهرا. أهل الكويت في السابق كان الحج يستغرق منهم 4 أشهر تقريبا، الآن نعم الأمور تيسرت وكذا. فتصور أنت إنسان جاي من أفغانستان ولا من الصين ولا من استراليا ولا من غيرها من البلاد، طيب كم يستغرق حجه؟ قد يستغرق وقتا طويلا. فقال أهم شيء أن يكون أكثر من ستة أشهر، أنه ليس لأداء واجب، ليس لأداء واجب، وإنما يكون لأمر مستحب، مثلا سياحة، زيارة الإخوان، لنقل طلب علم، طيب، لكن ليس لأمر واجب. الأمر الثالث يقول طلبت رجوعه، أما إذا هي راضية. الآن بعض الناس الآن يسافرون مثلا سنة سنتين، زوجته ما عندها مشكلة أبدا، روح بحفظ الله ما عندها مشكلة، لكن إذا طلبت فيلزمه. إذن هذه ثلاثة شروط: أنه أكثر من ستة أشهر، وسفر غير واجب سواء كان مستحبا أو مباحا. الأمر الثالث: طلبت ذلك، قالوا لزمه أن يرجع، لزمه حتى يعطي زوجته حقها. بعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا حتى يجب عليه، قالوا ويقدر على ذلك. افرض أنه ما يقدر، ما في رحلات خاصة، خلنا نقول أيضا في السابق أو أماكن أخرى، قضية ليس قضية طيران، عبارة ومثل تجي العبارة، واضح لها يمكن ما يملك المال للسفر للرجوع، يمكن مسجون، ممكن مريض يعالج. فإذا قالوا أضف شرطا رابعا هو إن قدر على ذلك. فالقاضي هنا إذا جاءته المرأة وقالت زوجي غاب عني ستة أشهر، هنا صار الطلب. يقول القاضي لماذا غاب؟ قال سافر للحج. قال لا، هذا سفر واجب، نتكلم عن حج الفريضة وليس حج المستحب، حج الفريضة. طيب، قال الحج. قال لا، ليس لك حق. قالت لا، راح سياحة، راح دراسة، لك الحق أن يرجع. بعد قالت إنه ليس سفر واجب وستة أشهر نعم، وليس لطلب الرزق. إذا كان لطلب الرزق استثنى أهل العلم طلب الرزق، إذا كان طلب الرزق يجوز أن يمتد إلى ستة أشهر فأكثر. الأمر الرابع يقدر على ذلك. فإذا اجتمعت هذه الأمور القاضي يلزمه، يقول تعال ارجع، قادر، لست لطلب رزق ولا لسفر واجب، وزوجتك طلبتك، فهنا يجب عليه أن يرجع. نعم، أحسن الله إليكم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، ويقضيها متى نكحها. نعم، قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، هذه ليلة وهذه ليلة، هذا المبيت حق للزوجة، ولا يجوز له أن يقدم أخرى على غيرها. طيب، يقول ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. قد تقول له وحدة لا، تعال عندي ليلتين وعندها ليلتين، عندي ثلاث وعندها ثلاث، جائز طالما في تراضي. ما في، قد تكون زوجة مثلا في الكويت والزوجة الثانية مثلا في البحرين لنفرض. طيب، فتقول الأسبوع عندي وأسبوع عندها مثلا، بدل ما كل ليلة مسافر مثلا البحرين مثلا كذا، قل لي عندك خمسة أيام وعندها خمسة أيام. المهم إذا كان هناك تراضي فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم أن يكون العدل، هذه لها خمس، هذه لها خمس، هذه لها أربع، هذه لها أربع، هذه لها ليلة، هذه لها، المهم أن يساوي بينهما ولا يظلم إحداهما أو إحداهن إذا كان عنده ثلاث زوجات أو أكثر. يقول ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة. طبعا هذا يتفاوت في الرجال، يعني في ناس يعني يكون دوامهم صباحي وهذا أغلب الناس، وفي ناس يكون دوامهم إيش؟ ليل، يعني في الليل يكون في العمل، في الصباح يكون عند زوجته. فأيضا هذا العكس يصير، يعني بدل الليلة يكون شنو؟ في النهار يومها، لأن في الليل يكون في العمل دائما، مثل حراس مثلا الأماكن يحرسون مثلا، أو بعض اللي يداومون دائما ليل مثلا، فيكون نهار. الشاهد أنه إذا كانت ليلة مريم مثلا، يقول لا يجوز له أن يذهب إلى فاطمة زوجته الثانية، لا يجوز أن يذهب إليها ليلا إلا لضرورة، إلا لضرورة، لأن الليل كله لمريم، هذه الليلة فاطمة لها الليلة التي تليها، فلا يذهب إلى فاطمة إلا ضرورة. مثل شنو؟ مرضت، أولاده من فاطمة تعب أحدهم فيذهب لي يراه مثلا، المهم في ضرورة، أو في النهار يعني في غير الليل النهار حر شوي يذهب إلى باقي زوجاتي لكن لحاجة، لكن لحاجة، لأن هذا اليوم في النهاية 24 ساعة لمريم وغدا 24 ساعة لفاطمة. والصحيح والعلم عند الله أن هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف ولا يشدد فيها على الناس حتى في الليل، ما يضر لو بالليل مثلا ذهب إلى فاطمة قهوة عندها، مثلا شرب قهوة عندها أو شرب الشاي عندها أو تسامر معها ثم ينام عند مريم، لكن أيضا يفعل مع مريم نفس الشيء في ليلة فاطمة، مثلا يذهب إلى مريم مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء يتعشى معها أو يسمر معها ثم يرجع إلى فاطمة. المهم أن يعامل مريم كما يعامل فاطمة. أما قضية أنه لا يجوز أنه يأثم هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في النهار يمر على جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم، بعد العصر كان يمر على أزواجه جميعا صلى الله عليه وسلم، وفي الليل التي لها ليلتها يذهب إليها. فالشاهد من هذا المهم العدل، المهم العدل بين الزوجات. وإذا قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها، ليس بلازم، تحريم يحتاج إلى دليل خاص، إلا لضرورة في نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني يعطي الثانية مثل حقها مثل ما أعطى الأولى، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. الطلاق نوعان، إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون الطلاق رجعيا، إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون رجعيا. الطلاق الرجعي إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تنتهي عدتها، هذا يسمونه طلاق رجعي، طلاق رجعي. لو طلقها في ليلتها يقول ظلمها، يقولون هذا يعلق العاطفة يومها كاملا ثم إذا أصبح طلقها أخذت حقها كاملا، لكن يأتيها من أول يومها ويطلقها. طيب ثم إذا أرجعها إلى ذمته مرة ثانية، إذا طلقها طلقا بائنا انتهى الأمر، لكن إذا طلقها الطلقة الأولى مثلا وثم أرجعها يقول تعوضها عن الليلة التي فوتها عليها يوم طلقتها في يومها أو في نوبتها التي لها. هذا من العدل، وهذا من العدل أن يعطي كل زوجة حقها الذي لها. نعم صلى الله عليكم. ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة، حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا. نعم، المؤلف يفرق بين المبيت وبين الوطء. المبيت هذا حقها، لها الحق أن يبيت عندها، لكن الوطء اللي هو الجماع لا، ممكن لا ينشط للجماع مع هذه، ينشط الجماع مع هذه، قد تكون هذه يعني ما تعطيه الجو للجماع، الثانية تعطيه الجو مثلا للجماع، هذه مثلا مريضة، هذه ليست مريضة أو غير ذلك، هذه يحب أن يجامعها، هذا لا يحب أن يجامعها. هذا رأي المؤلف، والصحيح والعلم عند الله وقل اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه حتى الجماع يجب عليها أن يسوي بينهم، ويجب العدل في هذا الأمر، كما يجامع هذه يجامع هذا، حق هذا حقها كزوجة، ولا يجوز له أن يخل به. الذي ليس له أو عفوا ليس عليه بأس إن فرق بينهما فيه هو ما لا يملكه كالحب. ولذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. الذي لا يملك هو محبة القلب، هو محبة القلب. وكان عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، مع أنه عنده 8 زوجات غير عائشة في ذاك الوقت، لما سأله عمرو بن العاص عنده 9 نسوة، قال أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. فالنبي يعلنها أنا أحب عائشة أكثر، لكن مع هذا لم يظلم أمهات المؤمنين ولم يشتكين أبدا أمهات المؤمنين من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عليهن أبدا، بل كان يعدل بينهن، يعلمن أنه يحب عائشة أكثر، لكن مع هذا في المعاملة كان يعدل بينهن صلوات ربي وسلامه عليه، سواء في المبيت أو في المعاملة أو غير ذلك أبدا. وإنما الذي حدث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرن من عائشة بسبب الناس وليس بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا يوما نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلنا أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له وقلنا لها قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك يعني في ليلتك في نوبتك إذا جاءك قولي له إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فأمر الناس أن يهدوا لك في أي يوم. الإشكالية كانت إيش؟ هو الرسول كان يعلن أنه يحب عائشة رضي الله عنها، فالناس أهل المدينة سواء كان من المهاجر أو الأنصار إذا علموا أن النبي الليلة صلى الله عليه وسلم عند عائشة يعلمون أنه يعني في آخر السعادة خلنا نقول طيب، فيرسلون له دائما الهدايا في يوم عائشة. الناس هذا عمل الناس وليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي غرنا من ذلك، فقلنا لأم سلمة إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له مر الناس أن يهدوا لك في كل يوم ليس فقط في يوم عائشة، مع أن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شأن له به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على أم سلمة، فكلمته المرة الثانية فلم يرد عليه، كلمته المرة الثالثة طيب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فخلاص سكتت رضي الله عنها. ولما يئسن من ذلك أرسلنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فمر الناس يهدون لك في كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، كانت عائشة بجانبه، قال أحبي عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يفضل عائشة ليس فقط لأنه يحبها الحب الشهواني أبدا، ولكن لما فيها من الدين رضي الله عنها وأرضاه، كما أنه كان يحب فاطمة أكثر من أخواتها ويقول سيدة نساء العالمين لما فيها من الدين أيضا. فالشاهد من هذا أن الرسول كان يعدل، ولكن القلب ليس بيد الإنسان، لكن هذا القلب يجب أن لا يؤثر في المعاملة. حتى لو كنت تحب زوجة أكثر من غيرها، إما أنك تحبها أكثر أو أنها تعاملك أحسن أو ما شابه ذلك، هذا لا يعطيك المبرر أن تظلم الأخريات، بل يجب عليك أن تعدل. وبهذا تجمع بين الآيتين، وهي قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لا تعدلوا في المعاملة فواحدة، خلاص اتق الله واكتفي بواحدة إذا كنت تخشى أنك لا تعدل في المعاملة. بينما جاءت الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في المحبة، لن تستطيعوا. ولذا قال فلا تميلوا كل الميل، أي لا يؤثر حب القلب على المعاملة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالقصد هنا إذن قوله لا يسوي أن لا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه غير صحيح. الصحيح يجب عليه أن يسوي بينهم أو بينهن أو بينهما في الوطء ودواعيه. قال ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، أيضا غير صحيح. الصحيح أنه أيضا في النفقة والكسوة لا بد أن يسوي بينهما أو بينهن، يعطي هذه يعطي الثانية، حتى لو قام هو يقول إذا قام بالواجب يبي يعطي هذه زيادة كيف، ما في مشكلة. الصحيح لا، أيضا إذا أعطى واحدة يعطي الثانية كمثلها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال وإن أمكنه ذلك كان حسن، والتسوية بينهن. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. نعم إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، يعني إذا تزوج امرأة بكر ثانية يعني على زوجته الأولى أو الثالثة أو الرابعة، المهم إذا كانت بكرا لها الحق سبع ليالي بروحها، ثم بعد ذلك يصير ليلة ليلة على الجميع، لكن البكر في أول زواجها لها سبع ليالي خاصة لها هدية الزواج هذه. وإذا كانت ثيبا تزوج مطلقة أو أرملة فلها ثلاث ليالي. ثم يعود بعد ذلك القسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، أم سلمة ليست بكرا أصلا، ما تزوج النبي بكرا إلا عائشة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طيبات إلا عائشة. فلما تزوج أم سلمة أعطاها 3 ليالي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يزيد صلى الله عليه وسلم يبقى عندها، قال إن زدتك زدتهن، يعني هذا محسوب عليك، يعني إذا خدت ليلة رابع أفوت عليك ليلة إذا مررت عليهن. فبعد الليلة الثالثة خلاص لابد من العدل بين جميع النسوة. نعم أحسن الله عليكم. وله تأديبهن على ترك الفرائض، ومن عصته وعضها فإن أصرت هجرها في المضاجع ما شاء. المضجع عندك مضاجع. نعم ومن عصته وعضها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أصوات لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. لحقها. نعم. إذا الرجل له الحق أن يؤدب زوجته، أن يؤدب زوجته إذا أخطأت وهو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يؤدبها إذا تركت الفرائض، قصرت في الصيام، قصرت في الصلاة، قصرت في أي جانب من جوانب دينها، فله الحق أن يؤدبها. وتأديبها جاء في القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذه قال أهل العلم على الترتيب، أول شيء يبدأ بالموعظة، يعظها، يذكرها بالله، اتق الله، لا يجوز، يجب عليك أن تفعلي كذا، يجب أن تطيعي زوجك، يجب عليك أن تصلي فرضك، يؤدبها وعظا، يبدأ بالموعظة، إن نفعت انتهى الأمر الحمد لله، ما نفعت الموعظة ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر. واختلف أهل العلم في الهجر، فبعضهم قال يهجر في البيت، لا يخرج من البيت، ويهجر في البيت ولكن لا ينام معها في حجرتها، ينام في حجرة ثانية. وبعضهم قال ينام معها في الحجرة لكن على فراش مستقل، وبعضهم قال لا، ينام معها في حجرتها على فراشها ولكن لا يجامعها، لا يمسها. وهذا هو الأقرب، أن الهجر في الفراش، أن الهجر يكون في الفراش، يعني يعطيها ظهره إذا أراد أن ينام، لا يمسها، لا يجامعها، كنوع من العقوبة لها حتى تنزجر عما هي عليه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال واضربوهن. الضرب قالوا ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح يعني غير مؤلم، فلا يضرب في المقاتل، يعني جهة القلب أو جهة الكلى أو جهة الفرج ما يضرب، ولا يضرب الوجه ولا الرأس، وإنما يضربه على كتفها، يضربه على مقعدتها، يضربه على ظهرها، ضربا غير مبرح يعني غير مؤلم، لأن ليس المقصود الضرب، وإنما المقصود أن يريها أنه غاضب، أنه كاره، أنه متضايق، أنه لا يعجبه قولها أو لا يعجبه فعلها، وهكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لأحد أن يضرب أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. في حد من حدود الله أي حق من حقوق الله تبارك وتعالى، وقيل حد اللي هو مثل حدود السرقة وشرب الخمر والقذف والزنا وغير ذلك، والأقرب الحد يعني حق من حقوق الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الضرب هنا المقصود منه ضرب التأديب وليس ضرب الإيلام، ليس ضرب الإيلام، وإنما ضرب التأديب، يؤدبها. طيب لو هذه المراحل لم تصلح ما بين الزوجين، يقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، هذه المرحلة الرابعة للصلح بين الزوجين. إذا لم تفي، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يكون الطلاق بعد ذلك. لكن الشاهد من هذا الآن يتكلم عن عشرة النساء، كيف يعامل الرجل زوجته إذا عصته أو عصت أمر الله تبارك وتعالى، يؤدبها بهذا، وعظ ثم هجر ثم الضرب غير المبرح. والهجر ممكن أيضا يكون الهجر بالكلام، لا يكلمها، ولكن الكلام له الحق فقط 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فلا يجوز أن يهجره فوق 3 ليالي فقط، حده 3 ليالي. هذه مثل ما تقول من باب أنه يعني حق كغاضب على زوجته، حق 3 أيام لا تحاكيها، مثل لما تزعل من واحد يعطيك حق النفس كما يقال، لك 3 أيام لا تكلمه، بعد 3 أيام لا يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال ويمنع من ذلك إن كان مانع لحقها، يعني يمنع من الهجر ويمنع من الوعظ ويمنع من الضرب إن كان هو الذي قصر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، يعني ليس على كل حال أن المرأة هي التي تخطئ، أحيانا يكون خطأ ممن؟ من الرجل، هو المقصر سواء في حق الله تبارك وتعالى، في معاملته لزوجته، في إعطائها لحقها، يكون التقصير من الرجل وليس من المرأة. وهنا أيضا أعطى الله تبارك للمرأة حقا، سيأتينا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الخلع وشروطه 7. طيب، الخلع سمي خلعا لأن المرأة تخالع زوجها كما لو لبست ثوبا ثم خلعته نزعته، سمي خلعا. وهذا من يعني رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الخلع. الآن أنت كرجل إذا تزوجت ماذا تبذل؟ تبذل المهر، صحيح؟ تبذل المهر وتبذل السكنة ونفقة كل يوم وكذا. تصور هذه الزوجة الآن أنت مللتها، كرهتها، لم ترى أنها مناسبة لك، أقول لك طلق. طيب والمهر الذي دفعته؟ خلاص أنت الذي كرهتها، أنت لم تحسن الاختيار، أنت لم تتعب على نفسك في اختيارها، طلق، انتهى الأمر. فيطلقها خلاص، واللي يدفع يتحمله، لأن هذا هو الذي اختار الطلاق. طيب إذا هي الذي اختارت الطلاق، هي التي لا تريده، طيب والذي دفعته أنا؟ إذا جاءتني زوجتي بعد أسبوع من الزواج ودفعت وتكلفت كذا، قالت لي طلقني، ما يصير طلقت، لماذا؟ ما أحبك. طيب والمهر اللي دفعته؟ قالت نصيبك. لا، ما هو نصيبي. طيب ما هو نصيبي هذا. فلذلك إذا إما أن يكون الفراق بطلب من الرجل، إما يكون الفراق بطلب من المرأة. كما أن الرجل له الحق أن يفارق إذا لم يرى أن الحياة مستقرة مع هذه المرأة، المرأة كذلك لها الحق. يقول الله تبارك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. المرأة لها الحق كذلك أن تخالع زوجها، تنزع هذا الثوب الذي لبسته وهو هذا الزواج، لكن يقال لها ردي له مهره، لا تظلم الرجل. كما أنه ليس له الحق أن يظلمك، كذلك أنت ليس لك الحق أن تظلمي، ليس لك الحق أن تظلمي. فإذا ترد له مهره، وهذا ما يسمى بالخلع. وجاءت حبيبة وقيلة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها رأس المنافقين، لكن هي صحابية جليلة لا شأن لها بأبيها، ولا لا؟ مثل عكرمة بن أبي جهل لا شأن له بأبيه، أبوه عكرمة وهو صحابي جليل. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبوها فاجر كافر وهي صحابية جليلة. حنظلة الغسيل أبوه أبو عامر الفاسق رأس المنافقين، هو لا شأن له به، فهي لا شأن لها بأبيها. هذه حبيبة أو جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. فقال وما ذاك؟ قالت ثابت لا أحبه. مع أن ثابت بن قيس زوجها زوجها خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة، مبشر بالجنة، ومع هذا زوجته جاءت إليه قالت ما أحبه، لا أحبه يا رسول، أريد أن أفارقه وأني أكره الكفر في الإسلام. ماذا تقصد الكفر في الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: يا معشر إن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير، يكفرن العشير. كفران العشير هو كفران النعمة يعني في معاملة الزوج. فهي تقول أنا ما بأكفر العشير لأني ما أحبه، ما أمكن من نفسي ولا أستطيع أن أعيش معه، أكرهه ما أحبه. ممكن ها؟ أنت ما تزوجت أنت؟ طيب الله يستر عليك. طيب فقالت يا رسول الله ما أستطيع أن أعيش معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ ماذا أعطاك مهرا؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقتك؟ قالت نعم. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت خذ حديقتك وطلق خلاص، ما تبيك، ما في شيء غصب. فكما أن الإسلام أعطى الرجل الحق أن يفارق، أعطى المرأة كذلك الحق أن تفارق. لكن الفرق بين الرجل والمرأة مش الرجل، لأنه هو الذي بدل فيفارق متى شاء بطريقتي، أنت طالق، أنت اللي خسران، أنت اللي دفعت، أنت اللي تكلفت، أنت اللي كذا، أنت اللي خسران، طلق. أما المرأة لما صارت هي التي قبضت، فذلك ليس لها الحق أن تطلق، وإنما تطلب الطلاق من الحاكم، وهو ما يسمى بالخلع، ما يسمى بالخلع، على أن تفتدي نفسها بشيء كما سيأتي. ليس بالضرورة أن ترد المهر كاملا، ولكن ترد عليه ما يرضيه، لعله أمهرها مثلا 10,000. فقالت خالعني، قال ردي علي مهري. قالت عندي 5. قال راضي أعطيني 5. فتعطيه 5,000 ويفارقها، هذا خلع، أو ترد عليه 10 أو أقل أو أكثر، المهم أن ترد عليه مالا. سواء يعني الخلع هي أن تفارق المرأة زوجها بعوض، أن تفارق المرأة زوجها بعوض يتفقان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وشروطه 7. الأول أن يقع على زوج يصح طلاقه. أن يقع، أن يقع على زوج، على من زوج، أحسن الله، أن يقع من زوج يصح طلاقه. نعم، الخلع إذن لا يقع إلا من الزوج، يعني هو الموافق على الخلع مع المرأة، أن يخالعها بطلبها، هي تطلب ثم هو يخالعها. طيب لابد أن يكون زوجا، ما يصير واحد طرف آخر يخالع زوجة من زوجها، لابد يكون من الزوج. وأيضا زوج يصح طلاقه، في زوج ما يصح طلاقه؟ منه؟ إذا كان مجنونا المجنون يصير يتزوج ولا حرام يتزوج؟ يصير يتزوج، مجنون تزوج، هذا لا يصح منه الخلع. لماذا؟ لا يصح طلاقه. طيب الطفل الصغير لو تزوج العقد صحيح، لكنه لا يصح طلاقه، إذا لا يصح الخلع منه. فإذا لابد أن يكون من زوج يصح طلاقه. نعم. أسأل الله عليكم. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. طيب أن يكون على عوض، قلنا الخلع لابد أن يكون على عوض. أما إذا قال خالعني، قال خالعته، قالت بس ما أدفع لك شيء، صار طلاقا، ماذا استفاد الزوج هنا؟ فالخلع هو أن ترد عليه بعض مهره أو كل مهره حسب ما يتفقان عليه. بل بعض أهل العلم يقول لو ردت عليه أكثر من مهره، مثلا رفض أن يخالع، قالت أرد لك مهرك، قال لا أبي أكثر، خاصة إذا كانت غنية هي مثلا أو كذا، قال أعطيني المهر اللي أعطيته وأعطيني فوق 10,000 مثلا. فبعض أهل العلم يجيز ذلك، والصحيح أنه ليس له إلا أن يأخذ مهره، لكن أهم شيء تقنع القاضي هي، ليش تبين تخالعين؟ لأن الخلع إذا كان لغير سبب فهو كالطلاق بغير سبب، وأيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. يعني صعب جدا طلب الطلاق حرام، كذلك طلب الخلع حرام إذا كان بدون سبب، أما إذا كان بسبب شرعي فلا بأس، هذا من حقه. من الذي يقرر هذا السبب شرعي أو غير شرعي، مقبول أو غير مقبول؟ القاضي. القاضي تأتي المرأة تشرح، لا تقول لا أريد، لماذا؟ قد أكرهه، أو قالت مثلا لا ينفق علي، أو مثلا أي سبب من الأسباب. فإذا رأى القاضي أن هذا لا ضرر فيطلقها للضرر وتأخذ حقها كما يحتاج خلع، يطلقها للضرر وتأخذ حقها كاملا. أما إذا رأى أن ما في ضرر لكن هي كارهة الرجل، الغلط منها ليس منه، بس تقول أنا ماني قادر أعيش معه، ما أتقبل الرجل، ما يقال لها تعيشين معه غصب عليك، لا، يقال لها ردي عليه مهر. فإذا اقتنع القاضي بأنها لا تحبه لا تستطيع تعيش معه، يطلب منه أن يخالعها كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس أن يخالع حبيبه. قال أن يكون على عوض ولو مجهولا. يعني هنا العوض ليس بالضرورة أن يكون المهر كاملا، أي عوض طالما أن هناك تراضي بينهما، بس أهم شيء تدفع عوضا، تدفع عوضا. لو قال لها، لو قالت له خالعني، قال على ماذا؟ قالت على ما في جيبي، قال راضي، في جيبها 10,000، أوه نعمة، في جيبها 10 دنانير نعمة. طيب المهم ولو كان مجهولا، المهم أن تخالعه على شيء في مقابل، أن يأخذ مقابل، طبعا له أن يرفض، لكن لو وافق وهي وافقت على المجهول ما يضر. طيب فالقصد لو قال له أخالعك على إحدى سياراتي، عند 3-4 سيارات مثلا، هذا شيء مجهول، طيب يصح الخلع. فالمهم أن يكون الخلع على شيء، على مال، فهذا المال حتى لو كان مجهولا فلا بأس بذلك. قال ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، قلنا الذي لا يصح تبرعه المجنون والصغير، إذا لا يصح أن يكون منهم الخلع. طيب من أجنبي أو زوجة، زوجة واضح أن هي التي ترد مهرها أو تدفع له شيئا. طيب أجنبي شلون؟ أبوها، أبوها يأتي يقول خالع، يقول خل ترد لي، قال أنا أدفع. أخوها جاء قال أخي خالع، قال خل تدفع لي، قال أنا أدفع لك، أنا أدفع لك، بس خالع يا أخي ما تبيك. فمن الذي دفع المال؟ أخوها، أو دفع المال أحد أقاربها، هي ما عندها ما تملك، قد يقول لها ردي علي مهري، قالت ما عندي، مهرك صرفته، قال خلاص إذا ما في خلع. طيب أنا بخالعك، ما في خلع. جاء طرف ثالث قال يا أخي تعالي بأنا أدفع، بس فكها من شرك يا أخي ما تبيك، خالعها. يقول لا لازم هي تدفع، لا ليس بلازم، ليس بلازم هي تدفع، يجوز أن يدفع غيرها. نعم. الثالث أن يقع منجزا. طبعا عفوا، كذلك المحجور عليه لا يجوز له أن يخالع، لا يعني يدفع. لو كان إنسان محجور عليه مثلا حجر مالي ليس لعقله وإنما حجر للديون التي ليس له أن يدفع لأن حق الدائنين عليه، هذا بس للاستطراد. نعم شيخ صلى الله عليكم، لكن لو عضلها ظلما لتختلع، ايه اقرأ، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. نعم قرأتها في السابق. لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعني هو اللي كارهها ما يبيها ويبي يطلقها، كارهها لا يعطيها حقها، قال طلقها ما تبي يطلقها، قال لا خل تختلع خل ترد لي مهري. طيب انت اللي ما تبيها، هي تبيك، هي ما عندها مشكله، انت اللي عندك مشكله، قال كل واحد، فيضرها يؤذيها. طيب حتى هي تطلب الخلع، هذا حرام، هذا ظلم ولا يجوز ولا يصح الخلع، حتى لو دفعت له شيئا يرده لها غصب عليه، يرده القاضي إذا أثبتت أنه ما ظهر منها سوء وإنما السوء منه، ولكن أضر بها لتختلع، هنا لا يجوز لأن الضرر جاء منه، الضرر جاء منه. لكن قد تكون هناك صورة معينة أن الرجل يطلب من المرأة أن تخالعه مثلا، صلى الله يستر علينا وعليكم عن جميع المسلمين، لو أن الرجل اتهم زوجته بالزنا، رآها تزني أو رآها تخرج مع رجال، المهم سمعتها سيئة، فقال لها: أنا أريد أن أستر عليك، ولا أريد أن أفضحك عند أهلك ولا عند الناس، خالعيني، ردي علي مهري ونفترق. هنا هي ما طلبت الخلع، هو الذي طلب، لكن أراد الستر عليها ولم يرد أن يبقى معها، يعني في الوقت ذاته ولا يريد أن يبقى معها لسوء أخلاقها، وفي الوقت ذاته لا يريد أن يضيع عليه مهره، لا يريد أن يضيع عليه مهره، فهنا يجوز له أن يدفعها إلى الخلع، يقول اختلعي بدل فضايح، بدل ما نفتضح وكذا وكذا، اطلبي الخلع وأنا أستر عليك. فهنا لا بأس، هنا لا بأس، فيكون هنا أيضا السبب منها وليس منه. نعم. قوله هنا: لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعني وإن خالعت لا يصح خلعا ويقع طلاقا، ويقع طلاقا. نعم. الثالث: أن يقع منجزا. المنجز يعني ما يكون معلقا، مثل ما يقول مثلا: خالعتك إذا دخل رمضان، خالعتك إذا جاء الناس من الحج، ما يصلح هذا، لابد أن يكون خالعتك الآن، ما يجب أن يكون معلقا على شيء سيحدث، قد لا يحدث هذا الشيء، يموت قبلها أو ما شابه ذلك. نعم. الرابع: أن يقع الخلع على جميع الزوجة. يعني هو ذكر هذا فقط، لو قال: خالعت يدك، خالعت رأسك، خالعت ظفرك، عفوا يدك، رأسك، رجلك، بطنك، قال لا يقع، لابد أن يكون إيش؟ على جميعها. لماذا قال هذا؟ حتى يفرق بينه وبين الطلاق، لأن في الطلاق إذا قال طلقت يدك تطلق المرأة كلها، إذا قال طلقت رجلك طلقت كلها. الخلع لا، يختلف عن الطلاق في هذه، لابد أن يكون خالعتك أنت. فذكر هذا فقط ليفرق بين الخلع وبين الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. نعم، هذا عند من يقول أن يمين الطلاق لا تسقط، يعني لو أن إنسانا قال: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت طالق، فإذا خرجت عيش تطلق، أنه علقه على أمر شرط. طيب، فهذا بدل ما يوقع الطلاق قال له: تعالي خالعيني حتى نتهرب من قضية إذا خرجت فأنت طالق، فنتخالع. طيب، ما الفائدة من الخلع إذن؟ قال: لأن الخلع على، يعني هذا خلاف المسألة، لأن الخلع هل يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا؟ هنا أن الخلع لا يعد طلاقا، لا يعد من الطلاق، فلو خالع الرجل امرأته 7-8 مرات ما يضر، يخالعها ثم يعقد عليها من جديد، ثم يخالعها ثم يعقد عليها من جديد، غير الطلاق، الطلاق مرتان كما قال الله تبارك وتعالى: فإمساكهم أو تسريحهم بإحسان، بينما الخلع مفتوح. فهذا حتى يحتال على الطلاق، على يمين الطلاق، فإنه يقول: تعالي أخالعك حتى نتخلص من يمين الطلاق، يقول لا يقع هنا لأن فيه حيلة. نعم. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. نعم، كان يقول: طلقتك على أن تعطيني 1000، طلقتك على أن تعطيني 1000، هي المفروض خالعتك على أن تعطيني 1000، أما طلقتك على أن تعطيني، طلقتك طلقت خلاص حتى لو ما أعطت شيئا، فهو لابد أن لا يكون بلفظ الطلاق وإنما يكون بلفظ الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وبعض أهل العلم يرى أنه حتى لو قال طلقتك والعمل عمل خلع يقع خلعا، يعني ردت له مهره يكون خلعا ولو تلفظ بلفظ الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: خذ حديقتك وطلقها، بس هذا إيش بعد أخذ الحديقة. نعم. السابع: أن لا ينوي به الطلاق. نعم، أن لا ينوي الطلاق لأن هذا خلع وليس بطلاق. نعم. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. نعم، هذا من الفروق بين الخلع والطلاق، أن الطلاق يكون رجعيا ويكون بائنا، بينما الخلع بائن، بائن، يعني الطلاق لو واحد مثلا زعل مع زوجته وقال لها: فلانة أنت طالق، قالت اتق الله، قال يلا رجعتك، ترجع إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، لكن إذا قالت خالعني، قال خالعتك، طيب خلاص ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. فالخلع بينونة، الخلع بينونة صغرى، غير الطلاق، الطلاق في طلاق رجعي وطلاق بائن، الخلع كله بائن، فهو بينونة صغرى. نعم. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت، والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. نعم، يعني هم يقول، هو يقول المؤلف هنا أن الخلع له صيغة مثل الطلاق، يعني في صيغة صريحة وفي صيغة غير صريحة كناية. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا يرجع على عرف البلد، إذا في عرف البلد هذا يسمونه خلعا ويتعارف على هذا، حتى لو قال باريتك أبرأتك خليتك طلقتك كذا، طالما أنه نوى الخلع وهذه هي ألفاظ الخلع عندهم، فالصحيح أنه يقع خلعا، يقع خلعا. ولذلك ختمها بقوله ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، يعني إذا كانوا هنود مثلا يتكلمون اللغة الهندية أو يتكلمون اللغة البرازيلية أو يتكلمون اللغة الأمازيغية كما يقولون، أو اللغة أي لغة من لغات العالم، كل بلد لها لغتها، أي كلام مفهوم عندهم ويفهمون منه أنه خلع فهو خلع، أي كلام يفهم منه أهل هذه البلاد أنه خلع فهو خلع بناء على ما يفهمونه. فصحيح أنه لا فرق بين الصريح والكناية في هذا الأمر، إذ لكل بلد يعني صيغة، يرجع إلى الصيغة التي يتعامل بها أهل البلد، يرجع إلى العرف في هذه المسائل. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في مجال أسئلة؟ يلا من عنده سؤال؟ سم. تدفع. هذا طلاق ليس خلعا. ما ليس لها الحق في ذلك، ليس لها الحق في ذلك، غير لا يلزم بطاعتها. لا يطلقها، وإذا أساءت إليه هي الآثمة، إذا أساءت هي الآثمة، إن كان في سبب طيب يضربها، لا ينفق عليها، لا يتقي الله فيها، هنا هذه أشياء يعني حقوق لها، هنا القاضي يلزمه بالطلاق أو يطلقها القاضي إذا كان في سبب. أما إذا كان ما في سبب طيب، ولا تبي تدفع له شيء، ظلم للزوج، هذا ما يجوز الظلم. أي نعم. نعم. كيف؟ المعاصي طبعا، ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ما أصاب مصيبة في أرض أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذاك على الله يسر، ما يقع شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. خير إن شاء الله، الله أعلم.